بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، بل توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. يعني لو قال شخص لا إله إلا الله، هذا توحيد الألوهية، وأنت أثبت إله واحد، فلما أثبت واحد معناه أنك أثبت إله، وهو إثبات الإله هو توحيد الربوبية. وإذا قال الشخص الله هو الخالق الرازق، فيلزم منك توحده، لأنه هو الذي يخلق ويرزق. فحينئذ يكون موحدا لله. ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. يعني دعاء المسألة. وفي صحيح مسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي لفظ في مسلم: أفضل الكلام عند الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قيل أيهما أفضل الذكر أم تلاوة القرآن، قلت تلاوة القرآن لأنها تشمل الذكر وزيادة. نعم. وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن زعم أن هذا ذكر العامة، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر، فهم ضالون غالطون. يعني معنى هذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله يعني يرد على الصوفية. الصوفية يقول ذكر العامة لا إله إلا الله، يعني عامة الناس الذين لا يفهمون، الخاصة لا يقول لا إله إلا الله. ماذا يقول؟ يقول الله الله الله الله فقط، ما يقول لا إله إلا الله. خاصة الخاصة يزعمون منزلة أعلى منها، حتى لفظ الجلالة ينزه لسانه منه فيقول هو كما سيأتي. نعم. يعني ما يقول لا إله إلا الله، لو تقول اذكره يقول هو فقط. لماذا؟ يقول ارتفعت منزلة منزه ذكر الله من لساني إلا في هذا اللفظ والعياذ بالله. نعم. واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يعني قل الله، فهم يقولون قل الله الله، قل لهم صحيح. هذا مثل الذي يستدل بهذا مثل الذي يقول فويل للمصلين، لكن هذه اللفظة جواب الآية السابقة كما سيأتي. نعم. من أبيان غلط هؤلاء، فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله، وهو قوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. فالله يعني قل الله الذي أنزل التوراة على موسى، هذا جواب لسابق، فهم أخذ جزء من جزء آية فاستدلوا بها على اعتقاد باطل. نعم. يعني ما في أعلى مرتبة من الأنبياء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ما قال الله وله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. نعم. فهذا الذكر نقول للعامة وللخاصة وللصالح وللطالح والصغير والكبير والذكر والأنثى والعربي والعجم لا إله إلا الله. نعم. أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالاسم الله مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام كما في نظائر ذلك تقول من جاره فيقول زيد. قل الله هذا مبتدأ الخبر قل الله أنزل ذلك. نعم. وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام. يعني الاسم المفرد المظهر يعني الله فالاسم. نعم. وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا. نعم مظهرا الله مضمر هو. نعم. فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي. نعم ولا توحيد. يعني لو أتيت الشخص مثل لو أتيت لأبيك وقلت يا أبي يا أبي يا أبي قل نعم وتقول يا أبي يا أبي يا أبي كلام غير مفيد. فتقول مثلا يا أبي أنت رجل عظيم كلام مفيد. وتقول لا إله إلا الله يا رب أنت الواحد كلام مفيد. نعم. ولو أتيت لأبيك وقلت أنت أنت أنت تقول أنا ماذا ولا هو هو ماذا فكلام غير مفيد وغير منزه للمخاطب. نعم. ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعة وإنما يعطيه تصورا مطلقا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب وفاة قال قل يا عم قل لا إله إلا الله ما قال لا الله وله. نعم. وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات. نعم. فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. يعني مثل شخص يقول أنا أقول الله وأنا بقلبي ما أريد قل له هذا رد العقل والشرع واللغة. فمثلا لو أتيت مثلا تريد ماء وأتيت إلى أبيك وقلت يا أبي يا أبي يا أبي تقول أنا أضمر في قلبي أريد الماء هل يصح ما يصح. كذلك يقول قل الله الله أنا أريد في قلبي شيئا قل ما يصح لازم تتلفظ به. نعم. وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد والعياذ بالله. نعم. كما قد بسط في غير هذا الموضع. وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حالا لا يقتدى فيها بصاحبها. يعني يقول أنا أقول الله أو هو طب لماذا ما تقول لا إله الله يقول أنا خاف لو قلت لا إله أموت وما كمل إلا الله. نعم. هذا كلام الشيخ الإسلام هذا غلط. حتى لو منتنت عن نيتك لا بد تتلفظ كلام التوحيد. الله يقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. وأنه سلم يقول من كان آخر كلام دون لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به إذ لو مات العبد في هذا الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه إذ الأعمال بالنيات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني فإذا كان الميت قد يغلب على الظن أنه يموت ويتلفظ بهذه الكلمة حتى لو ما أنهاها ماذا قال قل لا إله إلا الله. نعم. ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. يعني لو كان كلامهم صحيح كان المسلم قال له الله الله لقل هو هو. نعم. والذكر بالاسم المضمر أبعد عن السنة، المضمر يعني هو. نعم. وأدخل في البدعة. نعم. وأقرب إلى ضلال الشيطان. نعم. فإن من قال هو يا هو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل. أيوة، يعني لو قال شخص هو هو قد يأتي الشيطان وينوي الشيطان ولينوي صاحب القبر، فما في توحيد فيضله الشيطان. نعم، عز بالله. نعم. وقد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو. صاحب الفصوص ابن عربي ملحد عز بالله. نعم. وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو. يعني وش معنى الكلام؟ وما يعلم تأويله إلا الله، هم يقول الآية كذا وما يعلم هو إلا الله. قل لا، هذه مد صلة ما هي واو. نعم. وما يعلم تأويل، هم كذا عندهم وما يعلم تأويل هو إلا الله، هم يقول هو هذه التي ننطق بها. نقول هذه مد صلة، أصلها تأويله كلمة واحدة. نعم. وإن كان هذا مما اتفق المسلمون والله يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، من هذه الآية ليست متشابهات ولا يقولها عاقل. نعم. وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء، حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت الآية وما يعلم تأويله منفصلة. تأويل بعدين فراغ هو إلا الله، لو كانت هكذا شيخ الإسلام يقول له، لكنها كلمة واحدة. نعم. ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقوله قل الله ثم ذرهم. نعم. هذه نفس الله ما سبق، قل الله هو المشرع والواحد. نعم. ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد. الاسم. ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد. نعم. وهذا غلط باتفاق أهل العلم. نعم. فإن قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. نعم. أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. ورد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ثم قال قل الله أنزله ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون. نعم. إلى هنا. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.